الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. وقد بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب الحدود، بعد أن انتهينا من الباب العظيم والمهم جدا، وهو باب الزواج والطلاق. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 304، درس رقم 304، ووقفنا عند المسألة الثامنة من مسائل الحدود، وهي بعنوان من يقيم الحدود. ودي مسألة مهمة جدا يا حضرات، لابد نخلي بالنا منها. يعني مين المسؤول ومن هو المنوط بإقامة الحدود؟ مين اللي يقطع يد السارق ويجلد الزاني أو يرجم الزاني ويقتل القاتل وغيره غيره من إقامة الحدود؟ اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود. يبقى جماهير العلماء على أن الحاكم أو نائب الحاكم الذي ينيبه الحاكم عنه، يعني الحاكم موكل واحد مديله سلطة تنفيذية يقيم الحدود، هم دول بس، وأنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم. يعني ما ينفعش كل واحد، كل حي وكل شارع وكل قرية وكل بلد هي تقيم الحدود على نفسها، أو واحد يمسك واحد ويقيم عليه الحد، لأن كده يا حضرات هتبقى المفاسد أكتر من المنافع بكثير، هيحصل فوضى وهمجية واقتتال، ومش هيبقى فيه سلطة، ومحدش هيخضع لحد ولا حد هيكبر لحد. لابد وأن نعلم ذلك جيدا، وأنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم. روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. يعني الزكاة اللي يجمع الزكاة ويقيم الحدود وياخذ الفيء ويقيم الجمعة، كل ذلك إلى السلطان. قال الطحاوي: وإن كان هذا القول الذي قد مر متعقب من الإمام ابن حزم، حيث قال إنه خالفه 12 صحابي. يعني حتى وإن كان الكلام ليس على سبيل الجزم والقطع، فإنه على سبيل الرجحان والقوة. وروى البيهقي قال الإمام الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة. طبعا الإمام ابن حزم تعقب قول الطحاوي وقال: بل خالفه 12 صحابي. وروى البيهقي عن خارجة بن زيد عن أبيه، وأخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة، أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان. يعني فقهاء المدينة الذين دارت عليهم الفتوى وكان المعتمد عليهم في الفتوى، كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم الحد دون السلطان، يعني ما فيش حد غير السلطان يقيم الحدود، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته. قال لك بس السيد فقط هو من يقيم الحد على عبده أو أمته، ما فيش دي ما فيهاش مشكلة، وارد فيها نص، وارد فيها دلة صحيحة صريحة أن السيد له أن يقيم الحد على عبده، لأن دي مش هيحصل فيها فوضى يا حضرات. العبيد في خضوع تام لسيدهم، فيعتبر هو ولي أمرهم وحاكمهم وكبيرهم برضه. لكن لما نكون في شارع أو في قرية محدش هيخضع لحد ولا حد يلتزم بقول حد. وذهب جماعة من السلف منهم الشافعي إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه، واستدلوا بما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت أي زنت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، يعني كان عندها دم النفاس، كان عليها دم النفاس، فخاف عليها إن جلدها وعليها دم النفاس، لأن واحدة والدة وعليها دم النفاس، فخاف عليها من الجلد أن تموت بالضرر. فأتيته أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. والحديث صحيح، رواه أحمد في المسند وأبو داود ومسلم في صحيحه والبيهقي والحاكم. وقال أبو حنيفة يرفعه المولى للسلطان ولا يقيمه هو بنفسه، هو قول الجمهور والأقوى أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه لوجود الحديث الصحيح الصريح، هذا الحديث وغيره. لكن خالف الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقال لا يجوز للمولى أي للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، وعليه أن يرفع أمره إلى السلطان ولا يقيمه هو بنفسه، لكن مذهب الجمهور هو الصحيح. يبقى إذن إقامة الحدود من شأن الحاكم أو نائبه أو من ينيبه الحاكم، وليس لأحد من آحاد الرعية أن يقيم الحدود حتى لا تحدث الفوضى بين الناس وحتى لا يعم الفساد، إلا السيد فإنه يجوز له أن يقيم الحد على مملوكه. المسألة التاسعة، مشروعية التستر في الحدود. يعني التستر في الحدود، يعني الخلاصة إن الأفضل والأولى أن الإنسان إذا زنى أو سرق أو فعل ذنبا ينبغي عليه أن يستر نفسه، وألا يذهب إلى السلطان ولا إلى القضاء، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كان زنى يستر نفسه، وإن كان سرق يحاول يرد ما سرقه بأي طريقة من الطرق ويستر نفسه ويتوب، لعل الله أن يتوب عليه سبحانه وتعالى. وأيضا كما أنه يستحب للمرء أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهنجيب الأدلة على ذلك، فإنه يستحب للمسلم إذا شهد جريمة من إنسان يستحب له أن يستره، وألا يبلغ أمره إلى الحاكم أو إلى غيره من الناس لعله يتوب فيتوب الله عليه، إلا إذا كان الستر والتستر والكتمان على الجاني سيؤدي إلى مفاسد عظيمة لا يحمد عقباها. يعني واحد بقى بنستره ونقول له توب ما يتوبش ويزيد ويزيد ويزيد، وصار يفسد في الأرض بالسرقة أو صار يفسد في الأرض بالزنا لدرجة أنه بدأ يوصل لمرحلة إفساد نساء الناس والتهتك بالجرائم وإفشاء الجرائم بين الناس. يعني راجل هيفسد بقى هيفسد، يبقى في الحالة دي لا، ده يبقى يجب علينا أن احنا نبلغ عنه وما نستروش، لأن ستره في هذه الحالة سوف يؤدي إلى مفاسد كبرى وعظيمة. إنما نستر مين؟ واحد يعني نفسه ضحكت عليه، زنى على استحياء وتاب، سرق على استحياء وتاب، فعل ذنبا على استحياء وتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآتم، وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحة ويستأنفون حياة نظيفة. لهذا شرع الإسلام التستر على المتورطين في الآثام وعدم التعجيل بكشف أمرهم. عن سعيد بن المسيب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك، وفي رواية لو سترته بثوبك. والحديث يعني رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في المسند طبعة شعيب الأرناؤط المجلد رقم 36 صفحة 218 الحديث رقم 21892 بسند حسن والحديث صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك. يا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من رأى إنسانا على جريمة أن يستره وأن لا يفضحه، ما يرفعش أمره للحاكم ولا إلى القاضي ولا يبلغ عنه ولا يتكلم عليه ولا ينشر أمره بين الناس، بل عليه أن يستره. ومعنى القاعدة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بس ده إمتى بقى؟ لما يكون إنسان ما هواش متهتك، مش إنسان فاجر، يعني مش إنسان فاتح على البحر وبينتشر في الجرائم ويفسد في الأرض، فده احنا بنستره عشان يتوب ويداري نفسه. لكن لو كان الستر هيوصله إلى الفجور يبقى كل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، ويبقى الستر في الحالة دي حرام ومش مطلوب. قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي، قال يزيد هزال جدي هذا الحديث حق. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وهذا حديث ضعيف السند لكن له شواهد تقويه، فالحديث متنه حسن أو صحيح بالشواهد. وإذا كان الستر مندوبا ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى. يعني إذن عاوز يقول لك لما يكون الستر مندوب ومستحب يبقى الشهادة إنك تروح تشهد لما تشوف واحد مثلا بيزني الشهادة دي خلاف الأفضل. يعني عايز يقول لك إن كان الستر مندوبا فإن الشهادة به مكروهة، لأن المندوب في مقابل المكروه، يبقى مكروه إنك تروح تشهد ضد واحد عشان تفضحه إلا إذا كان هذا الإنسان فاجرا، فاجرا لا يبالي بجرائمه التي مرجعها إلى كراهة التنزيه، لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك، وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من يعتد، من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به. أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها، لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش، وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم. فإذا ظهر حال الشره في الزنا وعدم المبالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها، فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود، بخلاف من زنى مرة أو مرارا مستترا متخوفا أو متندما عليه، فإنه محل استحباب ستر الشاهد له. الخلاصة وعاوز يقول لك، طب اللي هيشهد على المجرم ده إن كان إنسان يقع في الجريمة وعلى تخوف وتستر واستحياء ويندم ويتوب ويحزن من نفسه، فده يستحب إن احنا نستره. إنما الإنسان اللي هو المتهتك الفاجر الذي ينشر في الأرض الفساد فهذا لا ينبغي أبدا أن نستر عليه، لأن تطهير الأرض من الفواحش مطلب شرعي، وتطهير الأرض من الفواحش لن يتم إلا بإقامة الحدود وزجر المجرمين وتخويف المجرمين، وهذا لا يكون إلا بالشهادة عليهم. يبقى احنا لابد نقيد التستر والستر بإيه؟ بإن الإنسان المجرم ده ما يكونش من الفجرة المتهتكين الذين ينشرون في الأرض الفساد، يعني زي ما تقول مش همه بقى، ده راجل فاجر مش همه، يبقى ده هنستر عليه ازاي؟ ده لو سترنا عليه يبقى احنا بنساعده على الفجور والفساد وهتك الأعراض وضياع الأموال. المسألة العاشرة، ستر المسلم نفسه أو ستر المسلم نفسه. بل على المسلم أن يستر نفسه، أن يستر نفسه ولا يفضحها. يعني الأفضل المستحب والمندوب إن الإنسان لما يعمل ذنب ينبغي عليه أن يستر نفسه، ولا يروح للقاضي ولا يروح للحاكم ولا يروح للقضاء ولا يقول للناس ولا غيره، بالحديث عما يصدر عنه من إثم أو إقرار أمام المحاكم لينفذ فيه العقوبة. روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هذا حديث مرسل، مرسل ضعيف السند لكنه صحيح وثابت من طرق أخرى. وحديث سيدنا ماعز رضي الله عنه يشهد له، لما أخذوه وراحوا يقيموا عليه الحد وهرب منهم وجري وراه وجابوه ورجموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه؟ وقد ثبت من طريق آخر بإسناد حسن عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه القاذورات، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات اللي هي الجرائم دي يعني، فليستتر بستر الله لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. يبقى ناخد من هنا. وأيضا كمان في روايات سيدنا ماعز كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمح له إلى التوبة وإلى الرجوع في الاعتراف والتستر، فيقول له: يا ماعز، لعلك قبلت، لعلك فأخذت، أتدري ما الزنا؟ أفعلت كذا وكذا؟ ويرده يوما، ثم يأتي إليه في اليوم الثاني ويرده، ويأتي إليه في اليوم الثالث. استنبط بعض العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ويلمح لسيدنا ماعز رضي الله عنه بأن يرجع في اعترافه لعله يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. فنأخذ من هنا إن زي ما يستحب للمسلم أنه يستر المسلم، يستحب للمسلم أن يستر نفسه، ولما يعمل جريمة ما يروحش بها للحاكم ولا لصاحب الذنب ولا يقول للناس، ويتوب لعل الله يتوب عليه. إلا إذا كان بقى سرق أو غيره يحاول يتوب ويرد الحقوق إلى أصحابها بأي طريقة فيها ستر. المسألة 11 من الحدود: الحدود كفارة للآثام. يعني إيه يعني الحدود كفارة للآثام؟ يعني سؤال هنا: هل واحد زنى وبعدين راح للحاكم وأقام الحاكم عليه الحد، هل إقامة الحد تطهره من الذنب والجريمة وما يتعاقبش في الآخرة؟ هل لو إنسان قتل إنسانا وبعدين أقام عليه القصاص وقتله الحاكم، هل ده خلاص يبقى ما يتعاقبش في الآخرة؟ هذا هو الراجح لعموم الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لما اقترف من آثام، وأنه لا يعذب في الآخرة لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني اللي يعمل كل الحاجات دي يبقى أجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. أهود الدليله: ومن أصاب شيئا من ذلك، يعني سرق أو زان أو قاتل، فعوقب به، عوقب به العقاب اللي هو يبقى إقامة الحدود. يعني إذا أقيم عليه الحد في الدنيا خد عقوبة، خد عقوبته، خد جزاؤه. والله أكرم من أن يعاقب عبده مرتين، فمن عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. الرسول بيقول: فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها، فهي جوابر وزواجر معا. يعني إقامة الحدود ديت جوابر، بمعنى إن هي بتسقط عنك العقوبة في الآخرة، وزواجر يعني تخوف المجرمين والعصاة وتمنع الناس من الجرأة على الفواحش والمعاصي، زي ما بيقولوا اضرب المربوط يخاف السايب. فلما يكون في حدود، واحد يشوف الزاني وهو بيجلد أو هو بيرجم أو السارق وهو تقطع يده، ناس كتير قوي قوي قوي قوي لما تقول لهم النار ما يخافوش من النار، ويقول لك ده رحمة ربنا واسعة ويطمع في رحمة ربنا. لكن لما يشوف المجرم هو بتتقطع ايديه أو هو يجلد أو هو يرجم، لا يخاف وينتهي ويبتعد عن المعاصي. المسألة الثانية عشر، إقامة الحدود في دار الحرب. في دار الحرب يعني لو الجيش مثلا بيقاتل في بلاد الأعداء، الجيش بيقاتل في بلاد الأعداء، افترضنا أن الجيش بيقاتل في بلاد الأعداء، واحد مثلا من الجيش زنى أو سرق أو فعل ما يوجب الحد، هي دي المسألة، هل يقام عليه الحد؟ دي دار الحرب. ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب كما تقام في أرض الإسلام دون تفرقة بينهما، لأن الأمر بإقامتها عام لم يخص دارا دون دار. وممن ذهب إلى ذلك أو إلى هذا الإمام مالك والليث بن سعد، سيدنا الإمام مالك والإمام الليث ومن وافقهما قالوا أيوة اللي يزني في دار الحرب يقام عليه حد الزنا، اللي يسرق يقام عليه حد السرقة وتقطع إيده. أما الجمهور من العلماء الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور فقالوا لا تقام الحدود في دار الحرب، قالوا لأن ده مذهب جماهير الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن ممكن الجندي اللي هيزني أو هيسرق أو هيرتكب مخالفة توجب الحد لما يكون في أرض حرب وفي أرض الأعداء، ويجي القائد يقيم عليه الحد، ده ممكن يفتن ويرتد عن الإسلام أو ينضم إلى جيش العدو. فمنعا للمفاسد ودرءا للمفاسد، درءا لهذه المفاسد، يبقى يؤجل إقامة الحد إلى أن تنتهي الحرب. قال لك وقال أبو حنيفة وغيره إذا غزا أمير أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره، ده كلام الإمام أبو حنيفة. يبقى الإمام مالك بيقول تقام الحدود في السلم والحرب، أبو حنيفة بيقول لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك فيقيم الحدود في عسكره. قال لك إذا إلا إذا كان هو إمام وكانت الحرب في أرضه، في أرضه يعني هو إمام المنطقة، مثلا هو حاكم مصر والحرب كانت داخل مصر، الإمام أبو حنيفة بيقول يقيم الحد. وحجة هؤلاء اللي هم الجمهور اللي هم بيقولوا إيه بقى؟ اللي هم بيقولوا أنه لا يجوز أن تقام الحدود في دار الحرب، ما يقيمش الحدود على العساكر في دار الحرب. قالوا أن إقامة الحدود في دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر، وكان لا يصبر عن شرب الخمر فشربها في واقعة القادسية، حبسه أمير المؤمنين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمر بتقييده. فلما التقى الجمعان قال أبو محجن رضي الله عنه يعني كان له آفة الخمر وكان مدمن، فسيدنا سعد بن أبي وقاص قائد الجيش ربطوا وحبسوا وما خلهوش يطلع معاه في المعركة. لكن أبو محجن رضي الله عنه كان يحب الجهاد جدا في سبيل الله، فقال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقيا. يعني إزاي يعني يندب نفسه ويندب أمره أنه موثوق ومربوط والخيول تقاتل في سبيل الله وهو يريد أن يقاتل. ثم قال لامرأة سعد، أبو محجن الثقفي قال لامرأة سيدنا سعد: أطلقيني ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيل. قال لها إيه؟ فكيني وأنا روح قاتل في سبيل الله، وليك وعد علي إنني ساعة ما المعركة تنتهي لو ربنا سلمني ونجاني أنا اللي هجربط نفسي بنفسي، فإن قتلت فقد استرحت مني. فحلته فوثب على فرس لسعد، ركب فرس سيدنا سعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا وخرج للقتال. فأتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين، ركب الفرس وقاتل حتى انبهر سيدنا سعد وظن الجيش أنه ملك نزل من السماء يقاتل معه، حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء لنصرته. فلما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد. سبحان الله، بعد ما انتصروا رجع وربط نفسه تاني وصدق في وعده. فأخبرت سعدا امرأته، امرأة سيدنا سعد لما رجع هم ما عرفوش ان هو ان ده ابو محجن الثقفي، لان هو سيدنا سعد ربطه في البيت فما تصورش. فلما رجع لقى مربوط، فأخبرته امرأته بما حدث، فخلى سعد سبيله وأقسم ألا يقيم عليه الحد من أجل بلائه في القتال حتى قوي جيش المسلمين به. فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر، فتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه. يبقى مذهب جماهير العلماء يا سادة إن ما دمنا في أرض المعارك وفي أرض العدو فتغليبا للمصلحة العامة، إذا وقع جندي من الجنود في جريمة من الجرائم ينبغي ألا يقام عليه الحد وأن يترك تغليبا للمصلحة العامة. ثم بعد ذلك ما رآه ولي الأمر إن أراد أن يقيم عليه الحد بعد ذلك أو رأى أن يقيم عليه الحد بعد ذلك فليقمه. المسألة الثالثة عشر: النهي عن إقامة الحدود في المساجد صيانة لها عن التلوث. أيضا لا تقام الحدود في المساجد. روى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. يبقى نهى رسول الله أن يستقاد في المساجد، يعني لا تقام الحدود في المساجد ولا تنشد فيه الأشعار، لأن المسجد أفضل من ذلك صيانة له من التلوث، صيانة له من الإهانة والمهانة، صيانة له من الهرج والمرج والمخالفات الشرعية. وأيضا نهى أن يستقاد في المساجد اللي هو أخذ الحقوق وغيره في المساجد. المسألة الرابعة عشر والأخيرة ونختم بها في هذا الباب، ودي كانت 14 مسألة قبل، هي مقدمة للحدود قبل ما نبدأ في الحدود حد حد، وهيبدأ المصنف بحد الخمر في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قدم الحدود بأربعة عشر مسألة، 14 مسألة كانوا مهمين كتقدمة للحدود. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يعني خلاصة المسألة كده عشان نتصوره، هنفترض أن القاضي شهد بنفسه إنسانا وهو يزني، أو سمع إنسانا وهو يقذف، أو رأى إنسانا وهو يسرق، فلما جه قعد على المنصة عشان يحكم، احنا عارفين ان إقامة الحدود تكون بالإقرار أو بالبينة اللي هي الشهود، إما الإقرار وإما الشهود، إما الإقرار وإما الشهود. فالمسألة اللي احنا بنقولها، احنا عندنا قاضي رأى بنفسه أو سمع أو علم، ولكن عندما جلس على منصة القضاء ليحكم لم تقم عنده البينة، يعني ما جاتلوش الشهود الكافية لإقامة الحد، أو لم يقر عنده الجاني، فهل يجوز للقاضي أن يحكم على الجاني بما علمه، يعني بشهادته ورؤيته أو سماعه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فيرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، أكون قوامين بالقسط، ده كلام ابن حازم، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وإلا فهو ظالم. ابن حزم خالف الجمهور واستدل بعمومات، استدل بإيه حضرات؟ بعمومات، اللي هو اللي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، ده عموم مش خصوص، وإحنا بنتكلم في الأصول في العام والخاص. وارجعوا بقى للمسألة، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ماشي، لو المسألة ما فيهاش أدلة خاصة يعمل بالعموم، لكن إذا ورد خاص وعام يعمل بالخاص ويقدم على العام. لكن العام إمتى يعمل به؟ يعمل به إذا لم يرد في المسألة خاص. وارجع للمغني في المسألة ديت، المجلد رقم 12 صفحة 148. وأما جمهور الفقهاء، يا حضرات الجمهور في المسألة دي، الجمهور في المسألة دي خلف ابن حزم، فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. بيقولوا لا، ده المسألة، بيرد على ابن حزم إن هو استدل بالعمومات، وإذا ورد عام وخاص يقدم الخاص على العام، إمتى يحكم بالعام؟ لما يكون ما فيش خاص في المسألة. فهم قالوا لا. قال أبو بكر: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. سيدنا أبو بكر بيقول لو أنا بحكم وشفت واحد بيزني ما حكمش به إلا لما تقوم عندي البينة. فهم عايزين يقولوا إن مسألة القضاء بين المسلمين لها قيود ولها شروط، وإن أنت كقاضي لا يحل لك أن تحكم بين اثنين بعلمك، وإنما تحكم بإيه؟ بما قام عندك من الأدلة. الأدلة اللي هي إيه؟ إقرار الجاني. ما أقرش قامت البينة وهي الشهود عليه، إنما لا بينة ولا إقرار ولا أدلة إلا علمك. فجماهير العلماء قالوا لا يقضي القاضي بعلمه، وإنما لابد أن يقضي بما قام عنده من بينة أو إقرار. قال لك: ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة، ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على قوله البينة الكاملة لكان قاذفا. يعني دلوقتي واحد رمى واحد بالقذف، فالقاضي ما قامتش عنده البينة والقاضي لوحده سمع، فلو شهد ما قامتش البينة الكاملة ده يبقى قاذف وروخر. يلزم حد القذف، وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به. وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه وتعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى الآية نصه أصل الجمهور والدليل الذي استدلوا به فإذ لم يأتوا بالشهداء. يبقى احنا عندنا لابد من البينة أن تقوم أو الإقرار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الملاعنة قامت عنده القرائن القوية جدا جدا بما علم بها أن هذه المرأة قد زنت، ومع ذلك قال: لولا ما سبق في كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني كنت أقمت عليها الحد. إذن هذا يوضح لنا إن مذهب الجمهور في المسألة هو الراجح، وأنه ينبغي أو يجب على القاضي ألا يحكم بما استقر في نفسه من علمه أو من شهادته ورؤيته وسماعه، وإنما يحكم بالبينة أو بالإقرار أو بالأدلة الشرعية المعتبرة التي وردت في الكتاب والسنة. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي هي مقدمات للحدود التي أوردها المصنف. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتكلم عن حد الخمر كما أورده المصنف. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.